وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. فقال بعض من هذه الآية نازلة قبل التحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأنه لم يجد فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعض من هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريعا وبعضها يأخذ من المعنى وعموم العلة، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير والأخير منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم تكريمة عن مباشرة الخبيث الرجس ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة، فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، يدل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل. وفي هذا الآية احتمال قوي، لولا أن الله ذكر فيها الخنزير وهو أن السياق فيه نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما حله الله وخوضهم لذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخلوا في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم، فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم. ولهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وذلك كالإبل وما أشباهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها. قوله رحمه الله: اختلف العلماء رحمه الله في هذا الحصر في هذه الآية، وهو أنه يوجد محرمات لم تذكر في هذه الآية. فما التوجيه؟ التوجيه الأول الذي ذكره أن هذه المحرمات لم تحرم إلا بعد نزول الآية، قال لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فقال بعضهم أن هذه الآية نازلة قبل التحريم ما زاد على ما ذكر. أما وقت نزول هذه الآية فالمحرمات هي المذكورة فيها. القول الثاني أن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وهو ما ذكر، وبعضها يؤخذ يعني يقاس على العلة المذكورة، فالرجس النجس هذا كله يحرم. الاحتمال الثالث قال: وفي الآية احتمال ثالث لولا أن الله ذكر الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين، فأقوال المشركين المتقدمة لما نقضها ذكر هذه المحرمات، ثم ذكر يعني وجه وجود الخنزير أنه ربما أدخله بعض الجهل من نصارى العرب أنه من بهيمة الأنعام، فلذلك الله حرمه. وكل هذه التوجيهات محتملة والله أعلم، ولا تعارض بينها. وخلاصة ذلك أن المحرمات المذكورة في هذه الآية يضاف لها أيضا ما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر على ما ورد في الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة، وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم. لهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وذلك كالإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وشحومها، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك، فقال: إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم. ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغي ما يظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم. ونكالا: وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن كذبك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس على القوم المجرمين، أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمتي بأسباب التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يرد بأس على القوم المجرمين الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم، وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولون، وكما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء،

النفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة ذلك المذكور وصاكم الله به لعلكم تعقلون عن الله وصيته ثم تحفظونه ثم ترعونه وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. ولا تقربوا مال اليتيم بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم وأخذ من غير سبب إلا بالتي أحسن أي إلا بالحال التي تصلح بها أموالكم وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانه والتصرف بها على وجه يضر باليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة حتى يبلغ اليتيم وأشده أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف. إذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه على نظري. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه وأن وليه يتصرف في ماله بلا حظ وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل والوفاء التام. فإذا جتهتم في ذلك فلا نكلف نفسا إلا وسعها بقدر ما تسعون ولا تضيقوا عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلم فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية ونحو يستدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق وعلى أن من اتقى الله فيما أمر فعل ما يمكن من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه. فإن الميل على من تكره بالكلام فيها وفي مقالته من الظلم المحرم. بل إذا تكلم العالم على مقالة أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربا من الحق وبعدا منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه وبعهد الله أوفوا. هذا يشمل العهد الذي عاهدوا عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. ذلكم الأحكام المذكورة وصاكم الله به لعلكم تذكرون ما بينه لكم الأحكام وتقومون بوصية الله لكم حق القيام وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها فقال وأن هذا صراط مستقيم أن هذه الأحكام وما أشبه مما بين الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إلى إليه وإلى دار كرامته المعتدي للسهل المختصر. فاتبعوا لتنالوا الفوز والفرح وتدركوا الآمال والأفراح ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق فتفرق بكم عن سبيل تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا. فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل للجحيم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإنكم إذا كنتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. وواحد الصراط وأضافه إليه أنه سبيل واحد موصل إليه والله المعين للساركين على سلوكه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب نادى منه. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصفون. ثم في هذا الموضع ليس مراد من الترتيب الزماني فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وإنما المراد الترتيب الإخباري. فأخبر أنه أتى موسى الكتاب وهو التوراة تماما لنعمته وكمال الإحسان على الذي أحسن من أمة موسى. فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها وتفصيلا لكل شيء يحتاجون إلى تفصيل من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها وهدى ورحمة يهديهم الخير ويعرفهم بالشرف في الأصول والفروع ورحمة يحصل به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير لعلهم بسبب إنزال الكتاب والبينات عليهم بلقاء ربهم يؤمنون. فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له. وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم وكتاب أنزلناه مبارك فيه الخير الكثير والعلم الغزير وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات. فما من خير الله وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه وما من شر الله وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعل وعواقب الوخيمة. فاتبعوا فيما يأمر به وينهى وبنوا أصول دينكم وفروعه عليه واتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمرا لعلكم إن اتبعتموه ترحمون. فأكبر سبب لنا إلى رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا أن تقولوا إنما الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم وخشية أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي تقولون لم تنزل علينا كتابا والكتب التي أنزلت على طائفتين ليس لنا بهم علم ولا معرفة. فأنزلنا إليكم كتابا لم ينزل من السماء كتاب أجمع ولا أوضح ولا أبين منه أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أي إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامها. فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالها ولهذا قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهذا اسم جنس يدل يدخل فيه كل ما يبين الحق وهدى من الضلالة ورحمة وسعادة لكم في دينكم ودنياكم. فهذا يوجب لكم الانقياد للأحكام والإيمان بأخباره وأن من لم يرفع به رأسه وكذب به فإنه أظلم ظالمين ولهذا قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها يعرض ونأى بجانبه سنجزي الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب أي العذاب الذي سوء صاحبه

فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقولوا فلنسألن الذين أرسل إليهم لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما جابوا به رسلهم ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين الآيات ولنسألن المرسلين عن تبليغهم الرسالة ربهم وعما أجابتهم به أممهم فلنقصن عليهم أي على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم وما كنا غائبين في وقت من الأوقات كما قال تعالى وأحصاه الله ونسوه. وقال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أي والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه فمن ثقلت موازينه بأن راجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون. إن أجور من المكر المدركون المحبوب الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة ومن خفت موازينه بأن راجحت سيئاته وصار الحكم لا فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فلم ينقادوا لا كما يجب عليهم ذلك ولقد بكنا في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عبادي بذكر المسكن والمعيشة ولقد مكناكم في الأرض أي هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات فإنه هو الذي هيأ وسخر أسباب قليلا ما تشكرون. الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا لبني آدم ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم وعلمه الله تعالى ما بيتكم الصورة والباطنة أسماء كل شيء. ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما وكراما وإظهارا لفضله فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كل ما أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه فوبخه الله على ذلك وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي شرفت وفضلت بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره فعصيت أمري وتعاونت بي. قال إبليس معارضا لربي أنا خير منه ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله لو خلقتني من نار وخلقته من طين وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها وهذا قياس من أفسد الأقيسة فإنه باطل من عدة أوجه من أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود والقياس وإذا عارض النص فإنه قياس باطل لأن المقصود سيكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابع لا فما قياس يعرضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع إلى قيسة ومن أن قوله أنا خير منه بمجرد أكافية للنقص إبليس الخبيث فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم وأي نقص أعظم من هذا ومن أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة ومن تضارب بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات اختلاف أجناسه وأنواعه من أوام النار ففيها الخفة والطيش والإحراق ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبة العالية إلى أسفل السافلين فقال الله له اهبط من أي من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها لأن دار الطيبين الطاهرين فلا تليق بأخبر خلق الله وشرين فاخرج إنك من الصائرين أي المهانين الأذلين جزاء على كبر وعجب بالإهانة والذل. فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبار ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيع عدو وأجابه لما سأل فقال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم على أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله فبما أغويتنا لأقعدن لهم أي الخلق صراطك المستقيم أي لألزمن الصراط ولا أسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوك مياه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض المقصود فيهم. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء وقد تغلب الغفلة على كثير منهم وكان جازما ببذل مجهودي على إغوائهم ظن وصدق ظنه فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم ويريد صدهم عنه وعدم قيام به فقال قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وإنما نبأنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخل التي ينفذ منها فلو تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أي قال الله لإبليس لما قال ما قال اخرج منها خروج صغار واحتقال لا خروج إكرام بل مذءوما أي مذموما مدحورا مبعدا عن الله وعن رحمته وعن كل خير لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاة لابد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. ثم حذر آدم

وذهبت عنهم الشكوك والشبه وصار الأمر حق اليقين وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا وأيس الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون العذاب. فأذن مؤذن بينهم أي بين أهل النار وأهل الجنة من قال اللعنة الله يبعد ويقصى عن كل خير على الظالمين إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها ظلما وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه وهؤلاء يريدون عوجا منحرفة صادة عن سواء السبيل وهم بالآخرة كافرون. وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط بل على شهوات النفوس المحرمة عدم إيمان بالبعث وعدم خوف من العقاب ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم وإحسانه متواتر عليهم وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسمهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم باسمهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أي وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف لا من الجنة ولا من النار يشرف على الدارين ينظر من عليه حال الفريقين. وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كل من أهل الجنة والنار بسيما يعرفون كل من أهل الجنة والنار بسيما وعلاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا نظروا إلى الجنة نادوهم أن سلام عليكم أن يحيونهم ويسلمون عليهم وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل له الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار وراءوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم. وعند انصراف أبصارهم بغير اختيار من أهل النار يستجيرون بالله من حال ماذا على وجه العموم. ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم وهم من أهل النار وقد كانوا في الدنيا لهم أبات وشرف وأموال وأولاد. فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوا منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره وتوسلون به الى مطالبكم في الدنيا اليوم ضحل ولا اغنى عنكم شيئا وكذلك اي شيء نفعكم استقبالكم على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه. ثم اشاروا لهم الى اناس من الجنه كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء استدعوا بهم اهل النار فقالوا لهم النار هؤلاء الذين ادخلهم الله الجنه الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمه الاحتقار لهم الزران واعجابا بانفسكم وقد حنتم في ايمانكم وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم به حساب ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اي قيل لهؤلاء الضعفاء اكراما واحتراما ادخلوا الجنه باعمالكم الصالحه لا خوف عليكم فيما يستقبل من المكاره ولا أنتم تحزنون على ما مضى بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. وهذا كقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى أن قال اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم الصحيح ومن ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة وصاروا في الأعراف ما شاء الله. ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل شيء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وقالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي نادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع المفرط والظمأ والموجع ويستغيثون بهم فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام فأجابهم أهل الجنة بقول إن الله حرمهما ماء الجنة وطعامها على الكافرين وذلك جزاء لهم عليكم في بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه لهوا ولعبا إلهت قلوبهم وأعرضوا عنه ولعبوا واتخذوا سخرية أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب واستعاضوا بذلك عن الدين القيم وغرتهم بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها اليوم ننساهم أين تركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا فكانهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم عرض ولا جزاء ما كان بآياتنا يتحدون. الحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته بل قد جئناهم بكتاب فصلناه وبينا في جميع المطالب التي يحتاج إلى الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان وما يصلح لهم وما لا يصلح ليس تفصيل وتفصيل غير عالم بالأمور وما لا يصلح ليس تفصيل وتفصيل غير عالم بالأمور فتجهل بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد ويحصل أيضا لهم به الرحمة والخير والسعادة في الدنيا والآخرة فينتفعون بذلك الضلال والشقاء. وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه فلم يبق فيهم حيلة لاستحقاق من يحل بهم ما أخبر به القرآن ولهذا قال لينظرون إلا تأويله ويوقوع ما أخبر به كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤيا، هذا تأويل رؤياي من قبل. يوم يأتي تأويل يقول الذين سوء من قبل متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم، وقرنا يا أخبرت به الرسل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا فما تنفعهم شفاعة الشافعين وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عمل كذب منهم ومقصود به دفع ما حل بهم. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، قد خسروا أنفسهم حين فوتوا الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد، إنما هذا خسران لا جبران لا إنما هذا خسران لا جبران لمصابه، وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من مما تمنيهم أنفسهم به ويعدون به الشيطان، قد قدموا على ما لم يكن لهم فيه حساب، وتبين لهم باطلهم وضلالهم وصدق ما جاءت به الرسل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وأحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام من أول ويوم الأحد وآخر ويوم الجمعة، فلما قضاهما وأودع فيهما من أمر ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما استوى استوان يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليه محكمة الكونية وأحكام الدينية. ولهذا قال يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكن ويستريحون من التعب والذهاب والياب الذي حصل لهم في النهار يطلبوا حديدا، كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار والشمس والقمر والشمس قوله رحمه الله في قوله تعالى استوى على العرش، فاستوى على العرش واحتوى على الملك، ثم قال استوان يليق بجلاله إلى آخر ما ذكر. تأول بعض المتأولة هذا الاستواء وقالوا المراد به الاستيلاء، وهو تأويل مردود ومخالف لفهم السلف. وها هنا قاعدة تفسيرية نافعة وهي قولهم تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم، فهذا القول الذي جاء به بعض المفسرين فقولهم مردود لأن السلف لم يفهموا هذا التأويل. فلو رجعنا إلى تفسير ابن جرير مثلا وذكر أقوال السلف لم نجد هذا التأويل موجود، فكل تفسير يخالف تفسير السلف فهو فتفسير السلف وفهمهم حجة على من بعدهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان، دال على كمال حكمته وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها، ودال على سعة رحمته وذلك دال على سعة علمه، وأنه لله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها وأعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات، فالخلق يتضمن وأحكام الكونية والقدرية، والأمر يتضمن أحكام الدينية والشرعية وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء تبارك الله ويعظم وتعالى، وكثر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة بالكون فمن آثار الرحمة. ولهذا قال تبارك الله رب العالمين ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر بما يترتب على ذلك، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء يدخل في دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعاء تضرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة، وخفية إلى جهرا ولا علانية يخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاص لله تعالى إنه لا يحب المعتدين المتجاوزين الحد في كل أمر، ومن الاعتداء يكون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له ويتنطع في السؤال ويبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعة، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. ودعوا خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدل على لا دعاء عبد مدل على ربي قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لله. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك تضمن الخفية وإخفاءه وإسراره، ويكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبان بالإجابة، وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداء كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله، فكل كلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربي وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من حث على إحسان ما لا يخفى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرج جميع من كل ثمرات كذلك نخرج الموت عليكم تذكرون والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربي والذي خاب وتلا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات القوم يشكرون بيّنت على أثر من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته. فقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي الرياح المبشرات بالغيث التي تثير بإذن الله من الأرض فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل نزولها حتى إذا قلت الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقح ريح أخرى سقناه لبلد ميت قد كانت تهلك حيواناته وكاد أهل أن يأسوا من رحمة الله فأنزلنا به بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب وسخر الله له ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله فأنبتنا به من كل ثمرات فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. وقوله كذلك نخرج الموتى لكم تذكرون كما حين الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واضح فإنه لا فرق بين أمرين فمنكر البعث استبعاد الله مع أنه يرى ما هو نظير من باب العناد وإن كان بمحسوساته وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليه بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر فقال والبلد الطيب أي طيب التربة والمادة إذا نزل على أي طيب التربة والمادة إذا نزل عليه المطر يخرج المات الذي هو مستعد له بإذن ربي أي بإرادة الله ومشيئة فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. والذي خاب من الأراضي لا يخرج إلا نكدا أي إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة كذلك نصرف الآية لقوم يشكرون أي ننوعها ونبين ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالإعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه الأحكام والمطالب الإلهية لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم فيتلقون مستقلين إليها فرحين بها فيتدبرونها ويتأملون فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبل وتعلم وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاء الوحي لم يجد محلا قابلا بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا الآيات لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجينا والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. لما ذكرت على من أدلة التوحيد جملة صالحة أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى التوحيد مع أمم المنكرين لذلك وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهل لك من عاندهم ولم ينقض لهم وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد. فقال عن نوح أول المرسلين لقد رسلنا نوح إلى قوم يدعو من عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان فقال لهم يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه ما لكم من إله غيره لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور وما سواه مخلوق مدبر ليس لهم من الأمر شيء ثم خوفهم إن لم يطيعوا عذاب الله فقال إني خاف لكم عذاب يوم عظيم. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. فلما قالهم هذه المقالة وردوا عليه أقبح رد فقال الملأ من قومه الرؤساء الأغنياء والمتبوعون الذين قد جرت العادة باستكبار مع الحق وعدم انقياد للرسل إنا لنراك في ضلال مبين. فلم يكفيهم قبحهم الله أنه لم ينقادوا له ولاستكبروا عن انقياده وقدحوا في أعظم قدح ونسبوا إلى الضلال ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوا ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف الناس عقلا وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح الذين جاءوا على أصنام قد صوروها ونحتوا بيدي من الجبارات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا فنزلوا منزلة فاطر السماوات وصرفوا لا ما أمكنهم من أنواع القربات فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم بل هم أهدى منهم وأعقل. فرد نوح عليهم ردا لطيفا وترقق لهم لعلهم ينقادون له فقال يا قوم ليس بي ضلالة أي لست ضالا في مسألة من المسائل من جميع الوجوه وإنما أنا هادي مهتدي بالهداية عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه أولي العزم من المرسلين أعلى أنواع الهداية وأكملها وتميها وهي هداية الرسالة التامة الكاملة. ولهذا قال ولكني رسول من رب العالمين أي ربي وربكم ورب جميع الخلق الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربية الذي من أعظم التربية أن أرسل إلى عبادي رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة وتنعم عن أضدادها. ولهذا قال

له بي إليكم قد أبلغتكم بي وحرصت على هدايتكم واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم، ولكن لا تحبوا الناصحين بل رددتم قول النصحاء وطعتم كل شيطان رجيم. وأعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقدة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوا على صالح، وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لا فصين حين عقروها رغى ثلاث رغيات فلقاه الجبل ودخل فيه، وأن صالحا عليه السلام قال لهم آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثالثة وجوهكم مصفرة واليوم الثاني محمرة والثالث مسودة، فكان كما قالوا هذا من إسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء من أجمل وجوه، بل لو كانت صحيحة لذكر الله تعالى لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدعو ذكره حتى يأتي من طريق من لا يوثق من قيد. بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات، فإن صالح قال لهم تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا، فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا، وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب، وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما في يوم على وجه نعمهم ويشملهم، لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب، هل هذا إلا مناقب للقرآن ومضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. نعم لو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز رواية عنهم بالأمور التي لا يلزم بكذبها، فإن معاني كتاب الله يقينية وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب فلا يمكن اتفاقهما. قوله رحمه الله: واعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة إلى آخر ما هذا المقطع، هذا من المواضع التي تكلم ابن سعدي فيها عن إسرائيليات، وأحسن في كلامه رحمه الله. وقوله رحمه الله: وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها، فإن معاني كتاب الله يقينية وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب. وهذا يشكل قوله رحمه الله لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية، يشكل عليه ما جاء عن السلف رضي الله عنهم، فقد جاء عن السلف نقل شيء من هذه الأخبار الإسرائيليات، لكن ينبغي التنبه إلى أمرين عند نقل إسرائيل عند تفسير القرآن أو عند إيراد الإسرائيليات في تفسير القرآن. الأمر الأول عدم الإكثار من الإسرائيليات، الأمر الثاني ألا تكون هي التي تفسر الآية، هذا الأثر الإسرائيلي هو الذي نجعله تفسيرا للآية، وإنما نستأنس به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوا، فيكون هذا من باب الاستئناس به. وكما سبق أن السلف قد ذكروا الإسرائيليات في تفاسيرهم، وهناك أحد الباحثين كتب بحثا الآيات التي لم يفسرها السلف إلا بالإسرائيليات، وليس معنى هذا أنه يعاب على المفسر الذي لا يريد الإسرائيليات كما فعل ابن سعدي رحمه الله، فإنه في كامل تفسيره لم يورد ولا حرف عن بني إسرائيل من الإسرائيليات، والآيات التي فيها هي مظنة الإسرائيليات كما سبق في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكما في قصة القتيل وفي هذه الآية وفي سورة صاد وغير ذلك لم يورد شيء، وسورة يوسف إنما فسرها تفسيرا قد فتح الله عليه بما فتح، تفسيرا في غاية الإتقان ومع البعد عن الإسرائيليات، لكن موضع البحث أنه لا يشنع على من أورد الإسرائيليات إذا لم يجعلها عمدة للتفسير ولم يكثر منها، أما الإكثار من الإسرائيليات في كل آية فإن هذا وهي ضعيفة فإن هذا موضع دم، لكن إذا صحت الإسرائيليات عن هذا الصحابي بالسند فتورد من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد عليها. وقوله في الآية 77 فعقروا الناقة، قال الأزهري رحمه الله: العقر عند العرب قطع عرقوب البعير، العقر عند العرب قطع عرقوب البعير، ثم جعل النحر عقرا لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. نعم أحسن الله إليكم.

حتى توعدوا إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطني الذي هو من معه أحق به منهم. فقالهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبا من قولهم: أو لو كنا كارهين، أي أن نتابعكم على دينكم وملتكم الباطية، ولو كنا كارهين لا لعلمنا بطلانها، فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها، أما من يعين بالنهي عنها والتشنيع على ما يتبع فكيف يدعى إليها؟ وليفترين على الله كذبا إن ودنا في ملتكم بعد إذ نجى الله منها، يشهد علينا أننا إن ودنا فيها بعدما نجى الله منها وانقذنا من شرها أننا كاذبون وافترون على الله الكذب، فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك، وما يكون لنا أن نعود فيها أن يمتنع على مثل أن نعود فيها، فإن هذا من المحال، فآيسهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة، من جهة أنهم كانوا لا مبغضون لما هم عليه من الشرك، ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذبا وأشهدهم أنه إن اتبعوا ما منعوا فإنهم كاذبون، ومنها اعترافهم بمنة الله عليهم إذا انقذهم الله منها، ومنها أن عودهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة، وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى واعتراف له بالعبودية، وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، وأن آلهة المشركين أبطلوا الباطل وأمحوا المحال، وحيث إن الله من عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل والهدى والضلال. وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادة النافذة في خلقه التي لا خروج لأحد عنها، ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوى، فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئا أو يتركونه، ولهذا استثنى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أي فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة علمه وحكمته، وقد وسع ربنا كل شيء علما، فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه. على الله توكلنا، يتمنى أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم، فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أن ينصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعادي الحق، وأنت خير الفاتحين. وفتحه تعالى لعباد نوعان: فتح العلم بتبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومن هو المستقيم على الصراط من هو منحرف عنه، والنوع الثاني فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين والنجاة والإكرام الصالحين. فسأل الله أن يفتح بينهم وبين قوم بالحق والعدل، وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. فقال: من الذين كفروا من قومي معذرين عن اتباع شعيب الذي اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا ما سوتهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والضلال وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال، فأخذتهم الرجفة والزلزلة الشديد، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي صرع ميتين هامدين. قال تعالى: ناعيا حالهم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما قاموا في ديارهم، وكأنهم ما تمتعوا في عرصاتهم ولا تذيئوا في ظلالها، ولا غنوا في مسارها انهارها، ولا أكلوا من ثمار أشجارها، فأخذهم العذاب، فنقلهم من مولد الله واللعب واللذات إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات. ولهذا قال: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، أي الخسار محصور فيهم، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك، والخسار المبين لا من قالهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، قال معاتبا وموبخا ومخاطبا لهم بعد موتهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، أي أوصلتها إليكم وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه، وخالطت أفئدتكم ونصحت لكم، فهم تقبلوا نصحي ولا ننقذتم لإرشادي، بل فسقتم وطغيتم، فكيف أسعى على قوم كافين، أي فكيف أحسن على قوم لا خير فيهم، أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه، ولا يليق بهم إلا الشرف، هؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم، بل يفرحوا بإهلاكهم ومحقهم. فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة، وأي شقاء وعقوبة نبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أن وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان سيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشر، فمن قالوا له إلا ابتلاهم الله بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض وأنواع البلايا، لعلهم إذا أصابتهم خضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق، ثم إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وزاد غيانهم بدلنا مكان السيئات الحسنات، فأدر عليهم الأرزاق وعافى أبدانهم ورفع عنهم البلايا حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم البلايا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وهي هذه آيات جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكون في سراء وتارة في ضراء وتارة في فرح ومرة في ترح على حسب تقلبات الزمان وتداوي الأيام. وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر وما كانت إليهم، أخذناهم بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون، أي لا يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله وأنهم غير زارين ولا منتقين عنه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا وبالسراء استدراجا ومكرا، ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبه إيمانا صادقا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله تعالى فتح عليهم بركات السماء والأرض فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزي رزق من غير عناء ولا تاب ولا كدن ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزل البركات وكثرة الآفات وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو أخذهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون. أفأمن أهل القرى المكذبة بقناة السياق أن يأتيهم بأسنا لعذابنا الشديد بياتا وهم نائمون في غفلتهم وغرتهم وراحتهم، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحوا وهم يلعبون أي شيء يؤمنهم من ذلك هم قد فعلوا أسباب وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك. أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم إن كيده متين، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فإن من أمن من عذاب الله فإنه لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا أمن بالرسل حقيقة الإيمان. وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجيا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيا بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن، فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت ليس على يقين من السلامة. أو لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت مرسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يقول تعالى ونبي الأمم الغابرين بعد أهلاك الأمم الغابرين، أو لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء وصبناهم بذنوبهم، أي أو لم يتبين ويتضح الأمم الذين ورثوا الأرض بعد أهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين، أو لم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم، فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. وقولوا ونطلع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا وذكرهم فلم يتذكروا وهداهم بالآيات والعبادة فلم يهتدوا فإن الله تعالى يعاقبهم ويطلع على قلوبهم فيعلو الران والدنس حتى يختم عليها فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير ولا يسمعون ما ينفعهم وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. تلك القرى التي تقدم ذكرهم نقص عليك من أنبائها ما يحصل به عبرة للمعتبرين والزجار للظالمين وموعظة للمتقين، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم من تدعوهم إلى ما فيه ساعتهم وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات الحق بيانا كاملة، ولكنهم لم يفدهم هذا ولا أغنى عنهم شيئا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي بسبب تكذيب مردهم الحق أول مرة ما كان يهديهم للإيمان جزاء لهم على ردهم الحق، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين عقوبة منه وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم، وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله عليهم رسلا من عهد أي من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين ولنقادوا لأوامر التي ساق إليهم على أسئلة رسله، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي خارجين عن طاعة الله متبعين لأهواء بغير هدى من الله، فالله تعالى امتنع عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأمرهم باتباع عهده وهداه فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل ثم بعثنا من بعدهم. حسبك يا حارث بارك الله فيك. قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، قال المحقق وفقه الله في الحاشية في باء إلى آخر القصة، باء أحد النسخ واعتمد على نسختين ألف وباء، ف إحدى النسخ لم يكمل الآيات لكن النسخة الثانية أكمل الآيات، وابن سعدي رحمه الله قد كتب الآيات يكتب الآيات ثم يفسرها، هذا في أغلب القرآن، في مواضع يسيرة من سورة الشعراء فما بعدها وهي مواضع يسيرة في كلا النسختين يكتب إلى آخر القصة، لكن المحقق وفقه الله أكمل هذه الآيات وهي مواضع يسيرة، ونحن بعون الله سنقرأ هذه المواضع كاملة حتى يتحصل لنا قراءة التفسير كامل من جهة، وأما هذه المواضع اليسيرة التي في أصل التفسير لم يكتب الآيات فإننا سنقرأها يتحصل لنا بعون الله ختمة كاملة للقرآن. نعم يا أبو المنذر تفضل.

واصبروا ألزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرون الفرج إن الأرض لله ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها يورثوا من يشاء من عباده يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته ولكن العاقبة المتقين فإنهم وإن امتحنوا بمدة ابتلاء من الله وحكمة فإن النصر لهم والعاقبة الحميدة لهم على قومهم وهذه وظيفة العبد أنه عند القدرة أن يفعل من أسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج. قالوا لموسى متضجرا من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وديتي أوذينا من قبل أن تأتينا فإنهم يسومون نسوى العذاب يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا ومن بعد ما جئتنا كذلك. فقال لهم موسى مرجيا لهم بالفرج والخلاص من شر ما عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أن يمكنكم فيها وجعل لكم التكبير فيها فينظر كيف تعملون هل تشكرون أم تكفرون وهذا وعد أنجزه الله ولما جاء الوقت الذي أراده الله. قال الله تعالى في بيان ما عمل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة إن على عادتي وسنتي في الأمم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الآيات ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالدهور والجدب ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون يتعبون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم لعلهم يرجعون عن كفر فلم ينجع فيهم ولا فاد بل استمروا على الظلم والفساد فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب وإدرار الرزق قالوا لنا هذه أي نحن مستحقون لها فلم يشكر الله عليها وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب يطير بموسى ومع أي يقول إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى ألا إنما طائر عند الله بقضاء وقدرته ليس كما قالوا بل إن ذنوبهم وكفرهم وسبوا ذلك بل أكثرهم لا يعلمون فلذلك قالوا ما قالوا وقالوا مبينا لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم مهما تأتينا بإيمانات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي قد تقر عندنا أنك ساحر فمهما جئت بآية جزمنا أن سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق وهذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. وأرسلنا عليهم الطوفان أي الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ضررا كثيرا والجراد فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم والقمر قيل إنه الدباء أي صغار الجراد والظاهر أنه القمل المعروف والضفادع فملأت أوعيتهم وأقلقتهم مادتهم أذية شديدة والدم إما أن يكون الرعاف أو كما قال كثير من المفسرين إنما هم الذي يشربون انقلب دما فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون ولا يطبخون إلا بدم. آيات مفصلات أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين وعلى أن ما جاء بموسى حق وصدق فاستكبروا لما رأوا الآيات وكانوا في سابق من قوم مجرمين فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال ولما وقع عليهم الرجز والعذاب يحتمل أن المراد به الطاعون كما قالوا كثير من المفسرين ويحتمل أن يراد بما تقدم من آية الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فإنها رجز وعذاب وإنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك بما الله ولما وقع عليه الرجز يحتمل أن المراد به الطاعون كما قال كثير من المفسرين ويحتمل أنه ما تقدم من الآيات. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله يحتمل أنه ما تقدم ذكره من القمل وغيره ويحتمل أنه الطاعون انتهى كلامه. والذي ترجحه القاعدة التفسيرية أن يكون ما تقدم ذكره من الطوفان والجراد والقمل وهي قولهم في القاعدة التفسيرية إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج عنهما إلا بدليل يجب التسليم له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وهم في ذلك كذبة لا قصرهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إلى مدة قدر الله بقاهم إليها وليس كشفا مؤبدا وإنما هو مؤقت إذا هم ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوا بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل فلا آمنوا به ولا أصلوا معه بني إسرائيل بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين فانتقمنا منهم حين جاء الوقت الموقت لها لك أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبروا أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل وقالوا لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فاتبعوا مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وقال هنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بسبب تكريما بآيات الله وعلى أرض عما دلت عليه من الحق، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض أي بني إسرائيل الذين كانوا خادمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب، أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، والمراد بالأرض هاهنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين، أذلين أي ملكهم الله جميعا ومكنهم فيها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وحين قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من البنية الهائلة والمساكن المزخرفة وما كانوا يعرشون، فتلك بيوت خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله، وبنو إسرائيل ينظرون فأتوا يمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أن يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونها، فقالوا من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أي اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذ هؤلاء، فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، وأي جهل أعظم من جهل ربي وخالد، وأي جهل أعظم من من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولهذا قال لهم موسى إن هؤلاء متبر معهم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لأن دعاهم إياه باطل وهي باطلة بنفسها، فالعمل باطل وغايته باطلة، قال غير الله يبغيكم إلها يطلب لكم إلها غير الله المالو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وفضلكم على العالمين، فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضله بالشكر، وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه، ثم ذكر ممتن الله به عليهم فقال وإذا أنجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وآله يسومونكم سوء العذاب أي يوجهون لكم العذاب أسوأ، وهو أنهم كانوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك إن النجاة من عذاب بلاء من ربكم عظيم أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة، أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكل منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم، فلما ذكرهم موسى ووعظهم انتهوا عن ذلك، ولما تم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية، فواعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر فصارت 40 ليلة ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها، ولما ذهب موسى إلى مقاتل ربي قال لي هارون موسى الله على بني إسرائيل من حرصي عليهم وشفقتي اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم وأعمل فيهم بما كنت أعمل وأصلح اتبع طريق الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين وهم الذين يعملون بالمعاصي، ولما جاء موسى لمقاتل الذي وقتناه له لإنزال الكتاب وكلمه ربه بما كلمه من وحي وأمر ونهي تشوق إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك حبا لربي ومودة لرؤيته، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني أي لن تقدر الآن على رؤيتي، فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجه الكريم، وأنهم ينشئهم نشأة كاملة يقدرون ما على رؤية الله تعالى، ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعا لموسى في عدم إجابة رؤيته ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ذا تجلى الله له فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ جعله دكا انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوت الله، وخر موسى حين رأى ما رأى صاعقا، فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى لا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا وقال سبحانك تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك توبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين، أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك، فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوق قوله تعالى لن تراني، قال المفسر لن تقدر الآن على رؤيتي، فلن في هذه الآية لا تفيد النفي المؤبد وإنما تفيد النفي المؤقت، قال ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا، ومما يبين ذلك آيات كثيرة في القرآن ومنها قوله تعالى في أخ يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فقوله لن أبرح الأرض لن يفيد التأبيد وإنما قال حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وقوله قبل ذلك فواعد موسى 30 ليلة أي أمره الله أن يصوم فيها، وهذه 30 هي شهر ذي القعدة، ثم أمره الله بصيام 10 من ذي الحجة، وعبر بالليالي دون الأيام مع أن الصيام في الأيام لأن موسى صامها

وقال رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك أي في وسط وجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب فإنها حصن حصين من جميع الشرور وتم كل خير وسرور وأنت أرحم الراحمين أي أرحم بنا من كل راحم أرحم بنا من أبائنا وأماتنا وأولادنا وأنفسنا. قال الله تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوه إن الذين اتخذوا العجل أي إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا كما أغضب ربهم استهانوا بأمره وكذلك نجزي المفترين فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل فإن له نصيبا من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا ونالهم وقد نالهم غضب الله حيث أمر من يقتل أنفسهم أنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة على قتل كثيرة ثم تاب الله عليهم بعد ذلك ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم وغيرهم فقال والذين عملوا السيئات من شرك وكبائر وصغائر ثم تابوا من بعدها ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على ألا يعودوا وآمنوا بالله وبما أوجب الله لما نبيه ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان إن ربك من بعد عباد هذه الحالة حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعة لغفور يغفر السيئات ويمحوها ولو كانت قراب الأرض رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن غضبه وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه اشتغل بهم الأشياء عنده فأخذ الألواح التي ألقاها وهي ألواح عظيمة المقدار جليلة في نسختها مشتملة ومتضمنة هدى ورحمة أي فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وأعمال الخير وأعمال الشر والهدى لأحسن أعمال والأخلاق والأدب ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعالم أحكامها ومعانيها ولكن ليس كل أحد يقبل هدى الله ورحمته وإنما يقبل ذلك وينقادر أو يتلقاه بالقبول الذين هم لربهم يرابون يخافون منه ويخشون وما من لم يخاف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا وتقوم عليه حجة الله فيها. ولما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رسلهم اختار موسى منهم 70 رجلا من خيارهم ليعتذروا لقوم عند ربهم ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه فلما حضروا قالوا يا موسى أرنا الله جهرة فتجرأوا على الله جراءة كبيرة وأساءوا لآدم معه فأخذتهم الرجفة فصعقوا وهلكوا. فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وأن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لكم من فصاروا هم الظالمين أتهلكنا بما فعل السفهاء من أي ضعفاء العقول سفهاء الأحلام فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة ترجع مما قالوا وفعلوا وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه فقال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أي أنت خير من غافر وأولى من رحم وأكرم من أعطى وتفضل فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال المقصود يا ربي بالقصد الأول لنا كلنا هو التزام طاعتك وإيمان بك وأن من حضر وعقله ورشده وتم على ما وهبته من التوفيق فإنه لم يزل مستقيما وأما من ضعف عقله وسفي رأيه وصرفته الفتنة فهو الذي فعل ما فعل لدينك السببين ومع هذا فأنت أرحم الراحمين وخير الغافلين فاغفر لنا وارحمنا فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم ذنوبهم. وقال موسى في تمام دعائه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح وفي الآخرة حسنة وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب إنا هدنا إليك أي رجعنا مقرنا بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا ومتعرضا لأسبابه ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي البر والفاجر المؤمن والكافر فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره وفضله وإحسانه ولكن الرحمة الخاصة مقتضية رسالة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد ولهذا قال عنها فسأكتب الذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقها والذين هم بآياتنا يؤمنون ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناه والعمل بمقتضاه ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا وفي أصول الدين وفروع الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احتراز عن سائر الأنبياء فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخول في الإيمان وأن المؤمنين بالمتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتب الله لهم ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمية الأمة لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن الكتاب الذي يجدون مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها ودل ما يدعو إليه وينهى عنه أنه يأمر بالمعروف وكل ما عرف حسن وصلاح ونفع ونعم علم وكل ما عرف قبحه في العقول والفطر فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما شبه ذلك وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يشكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك فأعظم دليل يدل على أن رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وحل وحرمه فإنه يحل الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكع ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكع والأقوال والأفعال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أي ومن فيه أنه دي أن دينه سهل سمح ميسر لا إصرافي ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف. قال الذين آمنوا به وعزروا ويعظموا وبجلوا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه والقرآن الذي استضاءوا به في ظلمات الشك والجهالة ويقتدى به إذا تعارضت المقالات فأولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون. ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم أتى بما يدل على العموم فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي عربيكم وعجميكم أهل الكتاب منكم وغيرهم الذي لهم ملك السماوات والأرض يتصرف فيما بأحكام الكونية والتدابير السلطانية وبأحكام الشرعية الدينية التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم من الله وإلى ذلك كرامتي ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن ذلك كرامتي لا إله إلا هو إله معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسلي يحيي ويميت أي من جملة تدابير الحياة ولماتة التي لا يشارك فيها أحد التي جعل الله الموت جسرا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق رسول محمد صلى الله عليه وسلم قطعه. فآمن بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلب والجوارح الذي يؤمن بالله وكلماته أي آمن بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله واتبعوا لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيوية فإنكم إذا لم تتبعوا ضللتم ضلالا بعيدا. ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون أي يهدون به الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم قضاء في الحكم بينهم قضاياهم كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره وكان الإتيان بهذه الكلمة فيه نوع احتراز مما تقدم فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية الكمال المناقضة للهداية فربما توهم وتوهم أن هذا يوم جعيم ويعم جميعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مادية وقطعناهم وقسمناهم 12 أسباطا أمما أي 12 قبيلة متعارفة متوالفة كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة وأوحينا إلى موسى استسقاء قومه أن يطلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء أن يشربون منه يشربوا منه مواشيهم وذلك لأنهم الله أعلم في محل قليل الماء فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم أن يضرب بعصاك الحجر يحتمل أنه حجر معين ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان فضربه فانبجست أي انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا جارية سارحة قد علم كل ناس مشرب من قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 12 وجعل لكل منهم عينا فعليم وطبعا أنه الصراحة من التعب والمزاحة وهذا من تمام نعمة الله عليم وظللنا عليم الغمام فكان من حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والحلوى والسلوى ولحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذها فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة وقيل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فوتوا كل خير وعرضوا للشر والنقمة وهذا كان مدة لبثهم في التيه. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية يدخلوها لتكون وطنا لكم ومسكنا وهي إيليا وكلوا منها حيث شئتم أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا وقولوا حين تدخلون الباب حطة يحطط عنا خطايانا واعفوا عنا ودخلوا الباب سجدنا خاضيا لربكم مستكينا للعزة وشاكرا لنعمتي فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة ووعدهم على ذلك مغفرة الذنوب والثواب العاجل والآجل فقال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي بل بدل الذين ظلموا منهم أي عصوا الله واستهانوا بأمره قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة حبة في شعيرة وإذا بدلوا القول مع يسر وسهولة فتبديلهم للفعل من باب أولى ولهذا دخلوا يزحفون على أستاههم فأرسلنا عليهم حين خالفوا أمر الله وعصوا رجزا من السماء عذابا شديدا إما الطاعون وإما غير من عقوبات السماوية وما ظلمهم الله بعقابه وإنما كان ذلك بما كانوا يظلمون وسألوا مأيسى بني إسرائيل عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على ساحله في حالة عدم عقاب الله إياهم إذ يعدون في السبت وكان الله قد أمر وما يعظمه ويحترمه ولا يصيد فيه صيدا فابتلاهم الله وامتحنهم فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا كثيرة طافية على وجه البحر ويوم لا يثبتون أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتي ما يتذهبوا في البحر فلا يرون منها شيئا كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر فتحيروا على الصيد فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم فإذا جاء يوم الأحد أخذوها وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق معظموا معتدوا وتجروا وأعلنوا بذلك وفرقة أعلنت بنهي وإنكار عليهم وفرقة اكتفت كان أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا كانوا يقولون لا فائدة في بعض من اقتحم محارم الله ولم يصغي للنصيحة بل استمر على اعتدائه وطغيانه فإنه لابد أن يعاقبهم الله إما بهلاكا أو عذابا شديدا فقال الواعظون نعظهم وننهاهم معذرة إلى ربكم أي لنعذر فيهم ولعلهم يتقون أن يتقون ما هم فيه من المعصية فلان يأسوا من هداية فربما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم وهذا المقصود العظم من إنكار المنكر ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيهم واعتدائهم أنجينا الذين ينهون عن السوء وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئس شديد بما كانوا يفسقون وأما الفرقة الأخرى التي قالت لنا إنا لم تعظون قوم الله أموركم فاختلف المفسرون في نجاتهم ولكن الظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر خلينا فاكتبوا في إنكار أولئك ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لما تعظون قوما الله أموركم ومعذبهم عذابا شديدا فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهية لفعلهم وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة فلما أتوا عما نهوا عنه أي قسوا فلم يلينوا ولا اتعظوا قلنا لهم قولا قدريا يكونوا قردة خاسئين فانقلبوا بإذن الله قردة وبعدهم الله من رحمته ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم فقال وإذ تأذن ربك يعلم إعلاما صريحا لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب يهينهم ويذلهم إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه حتى إنه يعجل له عقوبة في الدنيا وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأناب يغفر له الذنوب ويستر عليه العيوب ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه عليه بأنواع المثوبات وقد فعل الله بما وعدهم به فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. قوله رحمه الله في قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فانقلبوا قردة بإذن الله وبعدهم الله من رحمته وهذا مذهب الجمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن المسخ في هذه الآية كان مسخا حقيقيا صوريا وذهب مجاهد إلى أن المسخ كان معنويا لا صوريا وأنه مسخت قلوبهم ولم تمسخ صورهم وهذا قول شاذ ويبينه قولهم في القاعدة التفسيرية أن تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ وقوله رحمه الله وأما الفرقة الأخرى التي قالت للنهي لما تعظون قوما اختلف أهل التفسير في نجاتهم هل هلكوا مع الهالكين هم ثلاث فرق فرقة فعلت المنكر وفرقة أنكرت وفرقة سكتت لم تنكر الذين أنكروا نجوا والذين فعلوا المنكر هلكوا بقي الخلاف الفرقة الثالثة وهي الفرقة الساكتة التي لم تنكر اختلف المفسرون هل نجوا أو لم ينجوا والله أعلم لكن الذي رجح ابن سعدي أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك للظالمين وقوله رحمه الله قبل ذلك في صفحة 587 وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن وهو الحلوى وسبق في سورة البقرة أنه اختار في المن اسم جامع لكل رزق حسن وطيب وهو الذي اختار ابن كثير ولعله هو الأقرب لكن هنا قال المن الحلوى لعله فسر بفرد من أفراده أو بما اشتهر عند كثير من المفسرين وسبق التعليق على هذه الكلمة في سورة البقرة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح إما مقتصدون وإما ضاربون لأنفسهم وبلوناهم على عادتنا وسنتنا بالحسنات والسيئات أي باليسر والعسر لعلهم يرجعون عما هم عليه مقيمون من الردى ويراجعون ما خلقوا له من الهدى فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد حتى خلف من بعدهم خلف زاد شرهم وورثوا بعدهم الكتاب وصار المرجع فيه إليهم وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم وتبذل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا بغير الحق وفشت فيهم الرشوة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقررين بأنه ذنب وأنهم ظالمة سيغفر لنا وهذا قول خالي من الحقيقة فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على أن لا يعودوا ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذوه فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءات ما لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق فما بال يقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم وميلا مع مطامعهم. والحال أنهم قد درسوا فيه فليس عليهم فيه إشكال بل قد أتوا أمرا متعمدين وكانوا في أمر مستبصرين، وهذا أعظم للذنب وأشد للوم وأشنع للعقوبة، وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإثار الحياة الدنيا على الآخرة. ولهذا قال والدار الآخرة خير الذين يتقون ما حرم الله عليهم من الماكل التي تصاب وتؤكل رشوة على الحكم غير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات، فلا تأكلون فلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إثار وما ينبغي الإثار عليه وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على غيره. فخاصية العقل النظر للعواقب، وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظيما باقيا فأنى له العقل والرأي. وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون به علما وعملا فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم ويعملون في بما فيها من الأوامر التي يقر العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا والعيادة خاصة بالذكر فضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعية وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحا قال تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. وهذه الآية وما أشبه دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد وبالمنافع لا بالمضاد وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم. ثم قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم حين امتلعوا من قبول ما في التوراة فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم الجبل فصار فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد ما افتريكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصلات ولا لم يرجعون. يقول تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ويخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعوا في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم وملكهم قالوا بلى قد أقررنا بذلك فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم فكل أحد فهو مفطر على ذلك ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ على العقول والعقل قائد الفاسدة. ولهذا قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم بل أنتم غافرون عنها لهنا فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم أو تحتجون أيضا بحجة أخرى فتقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد فحذونا حذوهم وتبعناهم في باطلهم فتولكنا بما فعل المبطلون فقد أودع الله في طريقكم ما يدلكم على أن ما معكم أن ما مع آبائكم باطل وأن الحق ما جاءت به الرسل وهذا يقاوم ما وجدتم علي آباءكم ويعلو عليه. نعم قد يعرض العبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه والحق وما ذاك إلا الإعراض عن حجج الله وبينات وآيات الأفقية والنفسية فإعراض عن ذلك ويقبل على ما قال المبطلون ربما صير بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا وصفه في تفسير هذه الآية وقد قيل أن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجوا من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفر معيناتهم في الدنيا والآخرة ولكن ليس بالآية ما يدل على هذا ولا له مناسبة ولا تقتضي حكمة الله تعالى والواقع شاهد بذلك فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكر أحد ولا يخطر ببال آدمين فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر. ولهذا لما كان هذا أمرا واضحا جليا قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ونبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدوا عن القبائح واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولشينا لرفعناه بها ولكنه خلد إلى الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فاتبعه الشيطان وانسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي أمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين فأزه إلى المعاصي أزا فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين وهذا لأن الله تعالى أخذ له ووكله إلى نفسه فلهذا قال تعالى ولشينا

والمختار أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد، وقد نقل النووي الإجماع على هذا، وفيه نظر أي الإجماع الذي نقله النووي، بل هو قول جمهور أهل العلم. أما 99 فهي من أسماء الله الحسنى، وقوله رحمه الله فادعوه بها هذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. بين المفسر رحمه الله وجها من أوجه دعاء الله بأسمائه الحسنى، وهي أن يذكر الداعي من الأسماء ما يناسب هذا الطلب، فإذا أراد الرزق قال يا رزاق ارزقني، وإذا أراد الرحمة قال يا رحمن ارحمني، وإذا أراد أن يدعو على الكفار قال يا جبار انتقم من الكفار، وغير ذلك من الأسماء. ومن دعاء العبادة لله بهذه الأسماء التقرب إليه بتمجيده وتعظيمه وتقديسه واستشعار معاني هذه الأسماء، ومن دعاء العبادة لله بهذه الأسماء التقرب إلى تمجيده وتعظيمه وتقديسه واستشعار معاني هذه الأسماء الحسنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي عقوبة وعذابا على إلحاد في أسمائه. وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له، إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها لآياتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله، وإما أن يشبه بها غيرها فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحي ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، وقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أي يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمون ويدعون إليه وإلى العمل به وبه يعدلون بين الناس بأحكام إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أمة الهدى صابح الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو منزلته، فسبحان من يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أي والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بأن يدر لهم الأرزاق وأملي لهم أن يمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون فيزدادون كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال إن كيدي متين أي قوي بليغ. أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، أي أولم يعملوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفون ولا يخفى عليه من حال شيء، هل هو مجنون فلينظروا في أخلاقه وأديه ودله وصفاته وينظروا فيما دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها ولا من الأخلاق إلا أتمها ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. أفبهذا يا أولي الألباب جنة أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم؟ ولهذا قال إنه إلا نذير مبين، أن يدعو الخلق إلى ما ينجيه من العذاب ويحصل لهم الثواب. أولم ينظروا في ملكوت السماء، قوله تعالى أولم يتفكروا، الأولى الوقف هنا ثم البدء، ما بصاحبهم من جنة، فلأن ما نافية. أما الوصل وقولنا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، فقد يتوهم متوهم أن معنى أن تكون ما موصولة أي يتفكروا في هذه الجنة، لكن ما هنا نافية. نعم.

فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه جعل له شركاء فيما آتاهما جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي فرض الله به جاده والنعمة به وأقر به أعين والديه فعبداه لغير الله إما يسميه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزة وعبد الكعبة ونحو ذلك أو يشرك في الله من العبادة بعدما من الله عليهما بما من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول كلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا، فلذلك قرر الله على بطلان الشرك وأنه في ذلك ظالم أشد ظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال، فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفوا ويلتذوا به ثم أدعوا إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا مؤقتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيا، فتم الله عليهم النعمة وأنا لهم مطلوبهم، أفلا يستحق أن يعبدوا ولا يشركوا به في عبادة أحدا ويخلصوا له الدين، ولكن الأمر جاء قوله رحمه الله في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، ثم قال وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الآية في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام عن الجنس، فهو يرى رحمه الله يرجح أن قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، فلما في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أن هذا لم يقع من آدم وحواء وإنما من الجنس، ذرية آدم وحواء حصل من بعضهم هذا الشرك. هذا اختيار ابن سعدي رحمه الله. قال سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة، والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء، والشرك الحاصل هو من جهة التشريك في الطاعة، وهو من صغار الذنوب، وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء ولا تقدح في كلامهم. قال قتادة شركاء في طاعته شركا في طاعته ولم يكن في معصيته، انتهى كلامه رحمه الله. ونظير هذا ما حصل من آدم وحواء من الأكل من الشجرة، وذلك بوقوعهما في المعصية باتباع وسوسة إبليس لما وسوس لهما وأكل من هذه الشجرة فعصي أمر الله في ترك الأكل منها، فهذا نوع تشريك في الطاعة وليس في العبادة. وقوله رحمه الله وقول ابن سعدي رحمه الله رجح هذا، فإنه قد سبقه جماعة من المفسرين، لكن هذا التفسير معدول عنه، ولا يعني أن المفسر يقع في موضع بتفسير يكون معدول عنه أن هذا ينزل من قدره، أو إنما هذا اختيار له لكن اختيار مرجوح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم أي لعابدها نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه على من يعبدها ولا عن أنفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى، وكل هذا إلى تصور اللبيب العاقل تصورا مجردا جزما ببطلان إلهيتها وسفات من عبدها. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين الأوثان، يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إلى فرق بينكم وبين، فكلكم عبيد لله مملوكون، فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم محصلوا مطلوبكم، وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة مفترون على الله أعظم الفرية. وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه، فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لا أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا أذان تسمع بها، فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان، فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم.

وهدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء. فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنيا وأخره، وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التعدد والاشتغال بما يشتغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي السمع ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. هذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءة الفاتحة وغيرها. قوله رحمه الله ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن ينصت له، أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية. ونقل الإجماع على أن المراد بهذه الآية الاستماع في الصلاة الجهرية، فهو المأمور به في هذه الآية. أما ما كان خارج الصلاة فيكون هذا من باب الأدب والإرشاد واحترام القرآن، لكن الذي جاء به الأمر هو في الصلاة الجهرية، نقل على هذا الإجماع وهو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله. وقوله في أول هذه الآية والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، أما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فالظاهر والله أعلم لعل الأمر على عكس ما ذكر المفسر، أن الإنصات هو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فهو مرتبة أعلى من الاستماع، الاستماع ثم الإنصات. وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد تأمل وبحث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمد أصلا وغيره تبعا بذكر ربي في نفسي أي مخلصا خاليا تضرعا أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجه إلى القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى واجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به ودون الجهر من القول، أي يكون متوسطا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا بالغدو أول النهار والآصال آخره وأذان وقتان لذكر الله فيما مزية وفضيلة على غيرهما. ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته وأقبلوا على من كل الشقاوة والخير في الاشتغال به. وهذه من الآداب التي ينبغي العبد أن يراعيها حق رعايته، وهي أكثر من ذكر الله أنا الليل والنهار خصوصا طرفي النار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا متواطنا عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار الله بقلبه وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ثم ذكر تعالى أن لو عبادة مستديم من العبادة ملازمين لخدمة وهم الملائكة، فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم أن تربعوا وليضعف أضعاف ما عملتم. فقال إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته بل يذعنون لا وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون وله وحده لا شريك له يسجدون. ليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام. تم تفسير سورة الأعراف، ولله الحمد والشكر والثناء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.